وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. يا ربي لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في لقاء في أحد البرامج الأجنبية الشهيرة جدا مع واحد من أغنى مليارديرات العالم، المحاور والمزاور بيتكلم معاه فبيقول له أنت وصلت للثروة الرهيبة دي إزاي؟ إزاي حققت الثروة دي؟ فقام طلع دفتر شيكات من جيبه وطلع قلم وقال له خد اكتب المبلغ اللي أنت عايزه، أي مبلغ هتكتبه مهما كان أنا هديهولك. المحاور مسك دفتر الشيكات ومسك القلم ومسكهم زي المبهوت، يعني بدأ يعرق، بدأ يتردد، بدأ يضطر، طب هو هيعمل ايه؟ وفي الاخر ما جرؤش ان هو يعمل الموضوع ده ورجع له دفتر الشيكات والقلم. قال له بص، اهو انت جات لك الفرصة وانت اللي ضيعتها، انا لو مكانك كنت كتبت المبلغ اللي انا عايزه. انا وصلت للي وصلت دي ليه ده؟ لان انا عمر ما ضيعت فرصة فتحتلي في حياتي. طبعا كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يا جماعة الحياة فرص، الدنيا فرص، احنا ما خدناش غير فرصة احنا بس. حياتك ده عمرك ده هو الفرصة الوحيدة، لازم تحقق كل اللي ربنا طلبه منك في عمرك ده. ادي البخاري، لازم كل اللي في البخاري ده يا جماعة يتحقق في عمرنا ده اللي احنا عايشين، وإلا مش عايزين نندم يوم القيامة، مش عايزين نيجي يوم القيامة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. لما يجي يقولوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين شوية نور نعدي من على الصراط. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الدنيا خلاص انتهت، عايزين نندم يا جماعه. انا عايز اكلمكم الليله في موضوع خطير جدا، المره دي هننخلع شويه من سلسله على فين يا شباب، لان الموضوع ده ممكن يهم الكبار اكتر، هيهم الشباب قليلين، ولكن موضوع خطير جدا، موضوع لازم كلنا ننتبه ليه، موضوع كل المجتمع معاقب بسبب عدم فعلنا ليه. ووقت الكلام عنه في رمضان، حد منكم يتوقع انا هتكلم عن ايه؟ انا هتكلم عن موضوع في غايه الخطوره يا جماعه، منع الزكاه. انت ما بتزكيش ليه؟ انت ليه ما بتطلعش زكاه مالك؟ انت ليه زكاة الذهب والاساور والسلاسل وطقم الذهب اللي في الدولاب بتاعتك ما بتطلعهاش؟ انت ليه زكاة المال اللي عندك والفلوس والسيارات اللي عندك ما بتطلعهاش؟ انت ليه زكاة المواشي اللي ربنا ادهالك ما بتطلعهاش؟ ليه يا جماعه؟ ليه ما بتطلعش زكاة المال؟ ليه المجتمع بتاعنا معظمه ما بيطلعش زكاة المال؟ انا عايز احذر كل واحد ما بيطلعش زكاة المال الليله، خدوا بالكم الموضوع في غايه الخطوره، ويعلم الله انا بقول الكلام ده وانا مستشعر خطوره الامر ده قد ايه؟ وخطورته على كل واحد ما بيزكيش. كام واحدة في المجتمع بتاعنا ما بتطلعش زكاة ذهبها؟ وما بتسألش أصلا في زكاة ولا في زكاة؟ كام واحدة ما بتطلعش زكاة مال؟ والنتيجة احنا شفناها أهو، الناس بتاكل من الزبالة، والنتيجة يوم القيامة الفقير هيصبر على الفقر يوم القيامة وله في الجنة إن شاء الله في الآخرة، ولكن ده هيحصل له إيه؟ أنا عايز أكلمكم ده هيحصل له إيه؟ هيحصل له إيه في كل حاجة؟ منع الزكاة، هيحصل له إيه في الدنيا؟ تاجر ممكن يقول لك دي فلوسي، أنت عايز مني إيه؟ أنت عايزين مني إيه؟ ده فلوسي أنا جمعتها بتعبي بعرقي، احنا مين اللي ياخد مني فلوسي؟ انتوا عايزين واحد كان احد اخواننا الدعاء بيحسب له زكاته، فبعد ما طلع الحاجات الثابته والاصول الحاجات اللي ما فيهاش زكاه حسب له اللي عليه زكاه لقى 40 مليون، يعني زكاته مليون جنيه. قال له انت عايز تطلع مليون جنيه؟ قال له ربنا يديك 40 مليون وزيهم حاجات ما عليها الزكاه، ممكن اكثر منهم كمان، ومش عايز تدي لربنا مليون جنيه، يستاهل ايه ده؟ اللي ما بيطلعش زكاه ده مجرم. كان في تاجر في وكاله البلح، كان تاجر كبير جدا وتاجر معروف جدا وعايش لغايه دلوقتي، هذا التاجر ما كانش راضي يطلع زكاة ماله، وكان الناس بتنصحه يعني او الدعاء او الناس المتابعين او التجار اللي بتطلع زكاة مالها بتنصحه نصائح شديده جدا في مساله الزكاه. هذا الرجل الان يا جماعه بيمسح للناس عربيات، هذا الرجل الان راجل غلبان عايش على المعونات، اللي عايش على المعونات ده عايش على المعونات ليه؟ سبحان الله، انتقام من ربنا. فاكرين قصه قارون في القران؟ فاكرين قصه قارون واتيناه من الكنوز؟ ربنا بيقول انا اديته مال واديته صحه واديته ذهب واديته فضه واديته، بس ما رضاش يديني، ما رضاش يدي ربنا حقه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. ليه الانسان كل ما المال بيزيد في ايديه بيطمع اكتر ويبخل على ربه اكتر؟ ليه يا جماعه؟ ده ربنا بيقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. صحيح البخاري اهو، انا حاطط لكم قدامي دلوقتي صحيح البخاري، احاديث مسلم، انا حاطط لكم قدامي دلوقتي الدين، الدين يا

لان الغبي اللي كان بتقول انه يدخله بالزكاة ما كفروش. اللي وقف في الزنا عشان 3 جنيه 3 جنيه عشان تأكل أسرتها دي كانت مدفولة دي في رقبة كل واحد غني ما طلعش زكاة ماله. فنجان يوم القيامة هيلاقيها محطوطة في فنجانه. دي كل كبيرة من الكبائر. اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول وانت مسؤول وانت مسؤولة. اللي زلت عشان الفقر اللي انتحر عشان الفقر اللي كان في أسرة وانتحر لأنه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه. اللي راحت للجمعيه الخيريه الراجل بيقول لها قولي اقصى امنيه ليكي وانا احققها لك دلوقتي. قالت له انا عايزه فرخه عايزه دجاجه. طبخت لامها الشوربه بعظم فراخ. الوقت الفقر يا جماعه بيشتروا رجلين الفراخ بالكامل رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد بيبص لها ممكن بيشتروها بالكامل عشان يعني سبحان الله. احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزه تدي زكاتها. يبقى نحصل فيهم الايام ايه؟ يبقى انت لما بتمنعي زكاه مالك وزكاه ذهبك وزكاه رصيدك في البنك وزكاه مالك وتجارتك والسيوله اللي عندك يبقى انت هيحصل فيك ايه؟ اجرام. اجرام محدش يسال عن اللي هيحصل له. فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه. لما يجي الشجاع الاقرع اللي لهم سبيبتين النبين او العلمتين السود سياخذ بالهزيمتين يقوم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا هو ويقول له انا مالك انا كنزك. يطوق ويلف حوالين رقبته والعياذ بالله. ليه؟ لانه ما طلعش الزكاه. طب على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له ايه؟ شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري حديث الرسول انه ياتي لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على كتفيه بعير له رغاء. يقول البعير قاعد يمقلق يقول انقذني يا رسول الله اغثني يا رسول الله ما طلعت الزكاه ليه؟ شايل زكاه شايل المال اللي ما قدرتش يطلع الزكاه بتاعه. فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. قال لك في شرح صحيح البخاري قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته. كلمه النبي لا املك لك شيئا معناها ان ما فيش امل في نجاته والعياذ بالله. قد بلغتك ولا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على رقبته حبل شايل المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته حتى لو اتكسرت رقبته شايله على رقبته بساتر لها رغاء او كما قال عليه الصلاه والسلام يقول انقذني يا رسول الله او بساتر لها يعار يقول انقذني يا رسول الله. فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. موبايلتها بره يتصرف من على الحوض. الحوض يا جماعه ده الحوض ده المكان الوحيد اللي فيه الظل المكان الوحيد اللي فيه ميه في عرفات القياده المكان الوحيد اللي فيه امن في عرفات القياده المكان الوحيد اللي فيه نجاه من انقلابات الكون كله اللي بره ان المكان الوحيد اللي فيه نجاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثل بعده قط. انتوا متخيلين يا اخوانا يعني ايه انسان يدخل على الحوض وانسان يتطرد بره يتطرد بره في عرفات القيامه؟ ليه؟ لانه ما طلعش زكاه. ربنا يقول لك لا املك لك من الله شيئا يقول لك لا املك لك من الله شيئا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ما من مانع زكاة او ما من رجل لا يؤدي زكاة مال او كما قال عليه الصلاة والسلام الا قوي من فقره اسمع حتى ينفذ من جنبيه لغاية ما الكي والنار تطلع من جنبيه وقوي من قفاه حتى ينفذ من جبهته لغاية ما العذاب يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحمه وكل مخه ويطلع من جبهته والعياذ بالله. ده العذاب ده فين يا رسول الله؟ العذاب ده في النار. الرسول ما قالش في القبر كله في كله يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تارك الصلاه واحد ماسك صخره وقائم على راسه يهوي بها على راسه يحطم راسه لغايه ما يبدا راسه تنمو من جديد يقوم نازل بالصخره عليه تحت التراب ماذا يحدث تحت الارض؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله في القبر يحصل له ايه؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيتختم له في ايه في الدنيا؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعدي من على الصراط ازاي؟ اللي ما بيطلعش زكاة ذهبها وزكاة مالها هتعمل ايه على الميزان؟ اللي ما بيطلعش زكاة مالها هيعمل ايه تحت العرض على الله؟ يزرع عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب وهم محاسبين طبعا كلهم ولكن هو كمان محاسب على الجرائم دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاة مالهم. لو الاغنياء طلعوا زكاة مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزباله الفجر كل يوم. لو الاغنياء طلعوا زكاة مالهم مش هنشوف الست الفقيره اللي قاعده تكلم واحده فقيره ثانيه بتقول لها انا ولادي مقطعيني عشان اعمل لهم بطاطس محمره ما هيش قادره تجيب لهم زيت تقلي فيه البطاطس. الثانية يا شباب تجيب الزيت بتاع الطعمية اللي اسود اللي بيسبب السرطان تحط نقطتين على الفول نقطتين على الاكل اللي هي بتاكلوهم عشان الصودا بتاع الاكل الصودا بتاع اكل الفقراء شديد الفقر يخف شوية. سبحان الله يا اخوانا عايزين ننتبه يا اخوانا

وإلا كل ده. طب النار، النار دي لما تصور، تصور يوم القيامة وتصور في القبر، تخيلوا إخوانا الموضوع كبير، الموضوع كبير. ويل لكل همزة اللمزة، بدل كلمة ويل قالت تبقى نار. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلد، مرات يطلع حقه، كلا لينبذن يتنفس مكروه مطرود في الحطمة، جزء من النار فظيع اسمه الحطمة. وما أدراك مين هتعرف، عمرك ما تتخيل العذاب اللي فيه. ما الحطمة؟ نار الله الموقدة إلى ما تطفاش أبدا، التي تطلع على الأفئدة، تخترق اللحم وتدخل في القلوب اللي اتملت بحب الدنيا. إنها عليهم مؤصدة مقفولة خزن، زي ما حطوا المال والذهب في خزن وفي علب، يتحطوا في خزن من نار في عمد ممددة، خزن جنب بعضها مقفول عليهم، توابيت من جمر والعياذ بالله. ما سلككم في سقر، اللي بتذكر اللحم وتذيبه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما كناش بنطلع زكاة، ما كناش بنطلع حق ربنا سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. قضية منتهية، قضية منتهية. مانع الزكاة، الدنيا بتاعته كلها عذاب ومعاقب من الله ومجرم عند ربنا، وخاتمة السوق بتتهدد والعياذ بالله، وعذاب القبر وعذاب القيامة وعذاب النار. عذاب أليم يا جماعة، عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايز حد يقول لي شبهات، حد يقول طب انا اعمل ايه؟ ده انا والله بطلع لربنا برضه، بطلع كل شويه. يا ابني الزكاة 2.5% ليس دعوة بالكلام ده، تتحسب وبتتكلم، ده حق الملك سبحانه وتعالى. واحد يقول طب انا اطلع لربنا مبالغ كبيره، خاف احسن ياخد منك كل حاجه. طلع زكاتك لقرايبك اول حاجه، قرايبك الفقراء، للاسر الفقيره اللي في قريتك وفي قريتك، للحالات الفقيره اللي انت عارفها وغيرك ممكن مش عارفها. طلع جزء من زكاتكم في الدعوه يا جماعه. المجمع الفقهي في مكه بالاجماع قال ان الزكاه تطلع في الدعوه الى الله ونصر دين الله، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اهو. الدعوة الى الله ودعوة غير المسلمين كمان، ده موضوع تاني بقى كبير. دعوة غير المسلمين نتبرع له على قد ما نقدر، اللي معاه مليون يطلع نص مليون منهم، ده ديننا يا جماعة، ده ديننا ما ينفعش نفرط فيه. كلمتكم يا اخوانا عن الزكاة، قلت لكم قرايبكم الفقراء اللي في البلد عندكم، الفقراء اللي انتوا عارفينهم وغيركم مش عارفهم. الانفاق على الدعوة جزء من زكاتك على الدعوة، ده اجماع المجمع الفقهي في مكة المكرمة. يعني مش بتكلم، ده بتكلم عن اجماع علماء من اكبر علماء الامة في اكثر من سنة كمان. الشاب يجبر ابوه يقول له حرام عليك، انت بتاكلنا حرام، لان حق ربنا ما طلعوش من المال، المال كله بقى حرام. طلع حق ربنا، والا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. طلع حق ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا اسف يا جماعه، انا اسف ان درس الليله كان شديد، ولكن انا بكلم واحد لازم يفوق، لازم يعرف هو عامل نفسه ايه، لازم يعرف هو هيضيع نفسه قد ايه. 50,000 سنة عذاب يوم القيامه بالاتصال، طرد من الحضره رسول الله، عذاب في النار يخترق جسده، فتكوى بقى جباههم وجنوبهم وظهورهم. شو علماء قالوا الجناح من قدام والظهور من ورا والجناب من الناحيتين، قال العذاب هيجيله من الاربع جهات، هيخترق جسمه من الاربع جهات والعياذ بالله، هيحفظ جسمه من الاربع جهات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما بتزكيش ليه؟ مالكش عذر، مالكش عذر. اتقي غضب الله، اتقي انتقام الله لكل فقير ولكل واحد محروم ومش لاقي ياكل، ده اتقي الله يا جماعه. والامه كلها طلعتك والله العظيم، لو 10% من القاعدين طلعوا زكاتهم شوفوا الامه تنقلب قد ايه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اعنا على انفسنا، اللهم اعنا على شهواتنا، اللهم زك قلوبنا، اللهم اعنا على اداء حقك في اموالنا، واعنا على اداء حقك في اوقاتنا، واعنا على اداء حقك في صحتنا وعافيتنا، واعنا على اداء حقك في كل نعمه انعمت بها علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لا تجعلنا لنعمك جاحدين، لا تجعلنا نعطيك بنعمك يا رب العالمين. يا رب تب علينا وطهرنا، وطهر قلوبنا من حب الدنيا، وطهر قلوب أمة محمد من حب الدنيا، وطهر قلوب أمة محمد من الوهن ومن حب الدنيا وكراهية الموت. يا رب حبب حبب، اللهم اجعل حبك أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الضبع، اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلنا وأموالنا. يا رب يا رب استعملنا، استعمل أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا لنصرة دينك ولطاعتك يا رب العالمين. تب علينا، تب علينا فيما مضى، اعصمنا فيما بقي، ثبتنا على طاعتك، اشرح صدورنا للهدى، اعنا على انفسنا، اعنا على شح انفسنا. اللهم اشف المسلمين من شح قلوبهم ومن شح انفسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا امه متراحمه متواده متبادله فيك يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والى اللقاء في ليله القادمه باذن الله. Thank you.